الحمد لله الذي أنشأ وبرى وخلق الماء والثرى وأبدع كل شيء وبرى فلا يغيب عن علمه صغير النمل في الليل إذا سرى خلق آدم فابتلاه فتاب عليه وهدى وأيد موسى بتسع آيات فما ادكر فرعون ومرعوى وأوحى إلى إبراهيم فألقي في النار فصار حرها بردا فاعتبروا لما جرى وبعث الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم بالكتاب فيه البينات والهدى وعلى صاحبه أبي بكر في الغار بلا مرى وعلى عمر المتيم فهو بنور الله يرى وعلى عثمان زوج ابنتيه بلا افترى وعلى علي بن عمه الذي انتشر فضله في الورى وعلى آل بيته وأزواجه أمهات المؤمنين وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أحباب النبي صلى الله عليه وسلم بداية أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وعظيمنا وأستاذنا ومعلمنا محمد رسول الله صلى اللهم وزد وبارك عليه. أحباب النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأيام من كل عام تطل علينا تلك الأيام بذكرى عثرة وبسيرة نبي من أولي العزم إنه نبي الله إبراهيم عليه السلام جد النبي صلى الله عليه وسلم. إبراهيم عليه السلام ذكر في القرآن في أكثر من 63 موضعا من كتاب الله جل وعلا أجلها أن ربنا عز وجل وصفه بأنه أمة إن إبراهيم كان أمة وقال ربنا عز وجل لنبيه ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا ولك أن تتخيل بشر قال عنه ربنا واتخذ الله إبراهيم خليلا هذا النبي أحباب النبي صلى الله عليه وسلم عندما نقرأ سيرته نجد عجبا عجابا نجده يولد في بيت الوالد فيه ليس كافرا فقط بل يصنع الأصنام لتعبد من دون الله جل وعلا وهو آخر والد إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم إبراهيم نبي يرفع راية التوحيد ينشأ في بيت تصنع فيه الأصنام هنا لا بد من وقفة ألا وهي أنك تصنع مستقبل أبنائك بيدك تدبر أمورهم بتفكيرك وذكائك لكن النتيجة عند الله جل وعلا فكم من والد من أهل القرآن ينقل له ولد من أهل الفساد وكلنا يعلم أن نوح عليه السلام كان له ولد يكفر بالله جل وعلا وأن امرأة نوح ضرب الله عز وجل مثلا بهما لأهل الكفر والعياذ بالله إذا أحباب النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدعونا أن نلجأ دائما لله جل وعلا وأن نرجع الأمر لله لما أبناءك يشب ويدخل جامعات محترمة ويقول لأهل المساجد إياك أن تنسب الفضل لنفسك وحدك، فإن الهداية بداية ونهاية من الله جل وعلا، فترجع الفضل لله جل وعلا. وعندنا المثل أن إبراهيم عليه السلام كان أبوه كافرا يصنع الأصنام، وهنا وقفة ثانية أحباب النبي. بعض شبابنا إذا التزم وأعفى لحيته متمثلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ينظر في البيت يجد نفسه في غربة، والد بعيد عن الله كل البعد، وأخت تلبس ما تشاء ليس لها أسوة ولا قدوة، وأم ربما لا تصلي، ماذا كيف يتصرف مثل هذا الشاب في مثل هذا الجو؟ بعض الشباب اهتزل فصار في البيت كل شيء حرام، هذا حرام وهذا حرام، وأنتم ستدخلون النار، هذا كفر بالله. وفي ذات يوم أتى البيت وكان متعجلا فأمسك سجادة الصلاة، وعندما أراد أن يتولى إلى القبلة أعطى ظهره لها خطأ، فدخلت أخته فوجدت أخوها يعطي ظهره للقبلة، فرجعت إلى أمها وقالت إن أخي حول القبلة من المشرق إلى المغرب. هذا ليس أسلوب أحباب النبي صلى الله عليه وسلم. تجد البيت ينفر من مثل هذا الشاب، لكن تعالوا لنتعلم من إبراهيم كيف عاش في بيت القفر، بيت تصنع فيه الأصنام. أول ما أراد أن ينصح أباه، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لنبيه يا أبتي، اللهم صل على النبي محمد، مش يا راجل انت، مش بقول لي يا عم الحاج، لا يا أبت، أبو من ده كافر، يا أبت لم تعبد، في فرق كتير قوي، لما أقول له يا أبت أنت تعبد الشيطان، أنت تعبد ما لا يسمع، لكن هو بيعرضه إيه؟ سؤال، لم تعبد؟ لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ وانظر الى الادب الثاني، يا ابت اني قد جاءني من العلم، ما قالوش انت جاهل، اصل انت دقه قديمه، اصل انت تفضل عايش في الجهل زي ما انت، اني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. واسمعوا اللي جاي دي، يا أبت لم تعبد الشيطان، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب ممن؟ من الرحمن. بس لما ربنا هيخسف بك الأرض لو فضلت عن أنت فيه، ده ربنا هينزل عليك. قال إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، ما قالوش من الجبار، مع أن الاسمين من أسماء الله، ولكن أراد أن يلطف قلبه. وعندنا في القرآن أن الله أمر موسى كليم الرحمن بأن يذهب إلى فرعون أعتى طاغية مرت على وجه الأرض، فقال اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. وقال ربنا لنبيه محمد فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، صلى الله على النبي محمد. بعد هذا الحوار يقول آزر، أأنت راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. ماذا قال إبراهيم؟ قال سلام عليك. فأستغفر لك ربي إنه كان لي حفيا. كالنخلة ترمى بالحجارة فتسقط أطيب ما فيها. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة. قدر الحكمة على الموعظة، لأن كثيرا ممن يحملون الموعظة إن لم تكن عندهم حكمة لا تصل الموعظة إلى القلوب. ورحم الله الشيخ الشعراوي عندما قال: الحق نور، وشبهه بالمضاد الحيوي. ألف أهل الطب من أجل أن يداوي الأمراض بهذا المضاد المر، أرادوا أن يوصلوه إلى الجوف دون أن يشعر المريض، فغلفوه بغلاف خارجي حتى إذا شربه لا يستشعر به حتى يدخل إلى جوفه. هكذا الموعظة تحتاج أن تزينها حتى تصل إلى قلوب الناس. ربنا قال عن أهل الكتاب: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينتقل إبراهيم عليه السلام إلى مناظرة إلى قومه، فيتلو علينا القرآن فيقول: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه: ما تعبدون؟ قالوا: نعبد أصناما فنظروا لها عاكفين. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا الكلمة لكثير من المسلمين للأسف في روح الوقت. قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك. يعني الشيخ انت تفعل بدعة، انت تغضب رسول الله. يقول لك: عم الشيخ انا طلعت لي ابويا وجدي بيعملوا كده. اباءنا كذلك يفعلون. فتوجه ابراهيم قال: افرايتم ما كنتم تعبدون انتم واباؤكم الاقدمون؟ فانهم عدو لي الا رب العالمين. أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، مشكلة أمة الإسلام النهاردة أن هوان كل جهات الكفر وعادت الله جل وعلا، فتخلى الله عنه. لذا قال ابن القيم: عندما تجد أمة من أهل الإسلام تغلبها أمة من أهل الكفر، أو تجد قوم من أهل الصلاح يغلبهم قوم من أهل الفسق، قال: لا تظنن أن العدو غلب ولكن الحافظ أعرض. العدو ما غلبش لكن ربنا تخلى عنا، فإذا تخلى الله عنا وكلنا إلى أنفسنا ومن هدل إلى نفسه هلك. لذلك إن لم نتمسك بالإسلام حلت علينا الهزائم من كل جانب، حتى في الجماعات التي ترفع راية الإسلام كلما تتخلى عن الإسلام تحل بها الهزيمة فترجع إلى الإسلام، فيأتيها النصر فتتخلى فتأتيها الهزيمة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يندم مؤمن من جحر مرتين. أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، إبراهيم قال: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. لذلك إذا عاديت كل الناس وكان معك الله فلا عليك بجميع الناس، ماليش دعوة أي أحد طالما العدنا الملك معك الملك، ومن كان الله معه فمن لما يا إبراهيم لا تعاد الرحمن؟ قال: الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت. شوف الأدب مع الله عز وجل، من أين من الذي يأتي بالمرض؟ إنه الله. ومن الذي يأتي بالشفاء؟ قال وإذا مرضت أنا فهو يشفي الله عز وجل. لذلك محتاجين نتعلم الأدب مع الله جل وعلا. لما تجد واحد كاتب على السيارة آية من القرآن، حتى ممكن تكون عربية دي عز وجل يحمل عليها الكبرات عندنا في الفلاحين، وتجد كاتب كده الله أكبر وسبحان الله والحمد لله، وده عمال يركب يدوس على رب الجلالة جل وعلا. وما قدر الله حق قدره، لابد أن نتأدب مع كل شيء ينسب إلى الله، نتأدب مع بيوت الله لأنه بيت الملك جل وعلا. لما تروح عند واحد شيخ عرب ما ينفعش تكتري بيت شيخ العرب أكثر من بيت الملك جل وعلا. يعني لما واحد يجي يرفع صوته يقول له ترفع صوت، انت عارف انت بيت مين؟ انا عايز اقول لك كده برضه، عايز اقول لك اوعى ترفع صوتك فانت في حضرة الملك جل وعلا. بس مشكلتنا ان احنا بنجتري على الله ان الله يمهل ولا يهدي. واذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين. احباب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينتقل ابراهيم لمرحله ثالثه عندما يتزوج ابراهيم عليه السلام، وكان تصديق مرحله تكفير الاصنام، حتى اهل العلم قال ان ابراهيم قصر الاصنام بيده، ومحمد صلى الله عليه وسلم كسر الاصنام في قلوب اهل الشرك حتى كسروها بايديهم هم، وذاك اعظم من نبي الله محمد. النبي محمد فلي اعظم، ونحن نعلم ان نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم هو افضل الانبياء والمرسلين. واحد قال لي يا شيخ النبي قال في صحيح مسلم وكذلك في البخاري لا تفضلوا بين انبياء الله، ازاي توافق تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض والنبي يقول لا تفضلوا بين انبياء الله، وفي حديث اخر لا تفضلوني على يونس بن متى. هذه المساله ذكر فيها اهل العلم سبعه اقوال، منهم من قال اذا كان التفضيل يوهم النقص في المفضول، يعني لما نقول لسيدنا محمد افضل من سيدنا ابراهيم اياك ان تظن النقص في ابراهيم عليه السلام. ثانيا قالوا اذا كان ذلك سيؤدي الى التشاؤم والتباغض كما فعل الانصاري مع الرجل اليهودي. الامر الثالث اذا كان التفضيل بلا دليل، ما ينفعش تفضل النبي على نبي الا بايه؟ الا بدليل، ما ينفعش الهوى. ما ينفعش تقول سيدنا يوسف اجمل الانبياء يبقى هو افضل الانبياء، هذا ليس لك دليل فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم استطاع ان يبغض الاصنام في قلوب اهل الشرك حتى كسروها بايديهم، اما ابراهيم عليه السلام كسرها بيده. ولما جاءوا قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، سمعناه يقول تالله لأقيدن أصنامكم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. ثم توجهوا إليه بالسؤال أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فبهت الذي كفر أحباب النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أهل الباطل دائما عندما تبطل حجتهم يستخدمون قوتهم، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، مفيش سبيل، العقول أغلقت. وما كان من الله عز وجل إلا قال فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يذكر ابن كثير في تفسيره أنه جمع لهذه النار 7 أيام وقيل أكثر من ذلك، حتى أن المرأة الحامل كانت تنظر إذا سلم الله حملها جمعت النار من أجل إحراق إبراهيم، حتى قال ابن كثير لم تستطع الطيور أن تطير فوقها من شدة لهجها وحربها، وكانت كل الحيوانات والطيور تطفئ في النار على إبراهيم إلا الوزغ. الوزغ نحن نسميه القرص، ولذلك النبي أمر بقتله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري. قيل لأن الطيور كلها كانت تطفئ النار على إبراهيم إلا هذا المخلوق، كان ينفخ في النار حتى تشتعل. لذا قال النبي من قتله من أول مرة فله 100 حسنة، وكذلك كل من ينفخ في نار الفتنة حتى تشتعل في زماننا حتى الآن، كل من ينفخ في النار حتى تشتعل وتحترق البلد من أجل مصلحته ومن أجل كرسيه سينال من الجزاء ما الله به عليم جل وعلا. أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي محمد حسبي الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عندما ألقي في النار، وقالها أصحاب النبي محمد عندما قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لهم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال ابن كثير فما أحرقت النار إلا القيود التي ربطت بها يدي إبراهيم. أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يحفظ الله عز وجل أولياءه. أبو مسلم الخولاني من أمة النبي صحابي ألقي في النار وأخرج منها حيا كما فعل بإبراهيم. لذا اعتبرت له كرامة واعتبرت لإبراهيم معجزة، لأن الأمر الخارق للعادة إذا أظهره الله على يد رجل صالح أعد قرارا، وإذا أظهره الله على يدي نبي فهو معجزة. لذا أهل السنة يثبتون الكرامة، لكن ليست كرامات الجهال كما ورد في إحدى أن أحد الجهال قال رحم الله الشيخ فلان كان يقطع المسافة بين مكة والمدينة في لحظة، حتى أنه كان يصلي معنا يكون معنا في صلاة الظهر وهو يصلي في مسجد النبي محمد، حتى أن أحدهم قيل له يا من صلي العصر؟ قال أصلي معكم؟ قال ويحكم أنتم تصلون هنا وأنا أصلي في المسجد الحرام في بيت الله. ده هو بلدنا على فكرة، في بلدنا وهيصلي في المسجد الحرام. وبعضهم يخترق لنفسه قصص واهية، حتى أن أحدهم يحكي لي أنه أصيب المرض، فقال لي عم الشيخ وبينما أنا مريض بعد التحاليل وبينما أنا نائم أتتني السيدة زينب وهي تلبس بدق الأطباء وسيدنا الحسين معها، ثم أجرى لي عملية جراحية ثم أخاط لي جسدي فقمت وكأنه ليس لي مرض. قلت له هو ربنا عز وجل محتاج يبعث لك طبيب؟ ما هو كن فيكون، وقدر الله عز وجل أن يبتلى هذا الرجل بالشلل الرباعي، فدخلت عليه في تلك اللحظات فوجدته يسب دين الله لجميع الأولياء من الصالحين، بقى ليه ما عمل كده؟ لأنه لو اعتمد على الله ما خذله الله، لكنه اعتمد على بشر عاش في أوهام إن هم اللي هيشوفوه، فلما تمسك بغير الله وكله الله إلى نفسه، فظل يصد دين الله عز وجل ويشتم بأفظع الألفاظ. وأنا أقول حتى كنت أن أبكي لأنه اعتمد عليهم في ظنه فخذلوه، كان يظن أنهم يستطيعوا أن يشفوه وأن يغيروا مرضه. أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، أبو مسلم الخولاني ألقي في النار وأخرج منها حيا، فقال هي معجزة للنبي محمد. رغم أن كرما منا أبو مسلم، قالوا لأن كل كرامة للولي هي معجزة للنبي، لأن الولي ما نال تلك الكرامة إلا باتباعه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. حتى من الطرف الجميلة أن أحدهم يحكي في طرقات الشعراني عن الشيخ العيالي، وقيل أنه من كرامته أنه كان رضي الله عنه يخطب على المنبر عاليا، ورؤي أنه يخطب في 30 مسجدا في وقت واحد. بالله عليكم هذا كلام يصدقه عقل؟ 30 مسجد في نفس الوقت، شيخنا ابراهيم العيالي هو يخطب عيالنا بيخطب في نفس المسجد في نفس التوقيت في 30 مسجد. أهو ده لو كان بيحللنا مشكلة وزارة الأوقاف كلها بدل العجز اللي عندنا في الأئمة في 3-4-90 مسجد. أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، الكرامات التي ثبتت بالطريق الصحيح نصدقها. سيدنا عمر كان يقف على المنبر في مسجد النبي ونادى على سارية الجبل في بلاد الشام فسمعه سارية الجبل. أهو ده الكلام الصحيح نصدقه؟ فجاء سارية قال يا أمير المؤمنين لولا أنت لحل بنا الهزيمة. قال كيف؟ قال لقد سمعت صوتا من خلف الجبل يقول يا سارية الجبل الجبل، فالتفت فإذا بالعدو خلفي. أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، إبراهيم عليه السلام حق وحقيقة أنه أمة، إن إبراهيم كان أمة. أسأل الله عز وجل أن يميتنا على ملة إبراهيم وأن يرزقنا الشهادة على دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولجزاكم. الحمد لله وكفى، صلاه وسلاما على النبي المصطفى والرسول المجتبى محمد صلوات ربي وتسليماته عليه. احباب النبي صلى الله عليه وسلم، في هذه الايام المباركه ياتي علينا يوم عرفه، وعندما سئل النبي عن صيامه قال اسال الله ان يكفر العام المقبل، العام الماضي والعام المقبل. اذا ما صام يوم عرفه نسأل الله عز وجل أن يغفر الله عز وجل له عامين من عمره. وكل الأحاديث التي وردت في غفران الذنوب في تلك الأيام الفاضلة تكفر صغار الذنوب وليس كبارها، لأن كبارها لا بد له من توبة صادقة. على كل أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، لك أن تتخيل أنك بصيام يوم عرفة وبذكرك لله عز وجل فيه يغفر الله عز وجل لك عامين من الذنوب، واحنا كل واحد فينا عارف الذنوب الكيف. واخبرك ان امراه دخلت النار في هضمه حبستها، فربما ذنب واحد يكون سبب في دخولك النار. قد يغفر لك هذا الذنب لو اقمت يوم عرفه بين يدي الله عز وجل واكثرت فيه من الذكر، فما من يوم اكثر ان يغفر الله عز وجل فيه لاهل الارض من يوم عرفه. احباب النبي صلى الله عليه وسلم، نكمل عقب صلاه الجمعه حكم الاضحيه. التحية وما لها وما عليها. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يستر لنا عيوبنا وأن يشفر لنا قصورنا. اللهم اشف لنا مرضانا وارحم موتانا واستجب دعانا يا رب العالمين. اللهم فرج الكرب عن المكروبين ونفس الهم عن المهمومين. اللهم ارفع البلاء عن أمة نبيك محمد يا رب العالمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين. اللهم اجعل بلادنا مصر امنا امانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من اراد مصر بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره في تدبيره. اللهم اجمع بين قلوب المسلمين على كلمه واحده يا رب العالمين. اللهم قبل يوم عرفه اجمع بين قلوب المسلمين في مصر يا رب العالمين. اللهم اجمع بين قلوب المسلمين يا رب العالمين. اللهم اذهب الحقد والغل والنفاق والرياء من قلوب المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا اخوانا متحابين يا رب العالمين. اللهم ثقل موازيننا عند الميزان وثبت اقدامنا عند الصراط. اللهم اجعلنا من الذين ياخذون كتابهم بايمانهم يا رب العالمين. اللهم ارزقنا شربه من يد نبيك محمد صلى الله عليه وسلم لا اظمأ بعد